إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. نحن اليوم معكم على الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، على المكسر رأفت موسى، ومن أمام الميكروفون ميادة سعيد، وبصحبتنا وفي المواجهة. ونحن في ضيافتنا اليوم وفي استوديو الهواء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مبدئيا في بداية اللقاء. أهلا بك أستاذ ميادة، أهلا بحضرتك، وأهلا بك كمان في تقريبا تاني لقاءات على الهواء في استوديو الهواء كمان، ولا ده من فترة؟ لا ده يمكن بالنسبة لي أول مرة بعد فترة طويلة، يعني ده كمان احتفاء بإن إحنا يعني كانت فرصة كورونا والظروف بتاعتها، لكن خلاص الحمد لله بنقدر إن شاء الله ما ترجعش تاني وبكمل بإذن الله. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر. تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجر بينور سنين. أهلا بكم من جديد مستمعينا، نحن معكم في حلقة مواجهة ليوم الاثنين اليوم بصحبة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، واللي منورنا في استوديو الهواء اليوم. وأحب أن احنا في بداية اللقاء أنوه بأن هذه الحلقة أكيد بنتلقى فيها طبعا اتصالاتكم وكل ما يقول في خاطركم وتحبوا أن انتوا تتكلموا فيه أستاذ أحمد رفعت، ولكن بداية من الساعة الثانية إلى الثلث هنبدأ تلقي هذه المكالمات تباعا على تليفون البرنامج العام 2-75-92-303. تليفوننا مرة أخرى 2-75-92-303. ونبدأ اللقاء يا أستاذ أحمد. أهلا بيك، سعيد أني وجود معك. الله يخليك، وإحنا كمان طبعا منتهى السعادة. هنبدأ بالجولة التفقدية اليوم، واللي كانت للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة. وبعد جولات دوما يعني بيقوم بها دكتور مصطفى، من قبل كانت في الغربية، اليوم في البحيرة، وكنا يعني تابعنا عرض وشرح من محافظ البحيرة نفسه تفصيلي لأجواء هذه المشروعات وحجمها، مشروعات مختلفة بتشهدها مراكز المحافظة، وكمان يعني يمكن أعتقد أنها تضم 6 مراكز في محافظة البحيرة، وعدد المشروعات المنفذة وصل ل 8379 مشروع في مختلف القطاعات. استمعنا لهذا الشرح التفصيلي في وقت ما، وبعد كده دكتور مصطفى مدبولي نفسه كان قام بجولة تفقدية لعدد من هذه المشروعات. وكنا منذ قليل وقبل حتى موجز أنباء الواحدة بنتابع مؤتمر صحفي وقائع لي لدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى من محافظة البحيرة ومن وادي النطرون، من أجل طبعا يعني عرض الأهمية لهذه المشروعات. لفت نظري أنه هو في بداية كلامه حتى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيتحدث عن أن هذا المشروع أو هذه المشروعات اللي بيتم إنهائها وتنفيذها هي من ضمن وأساس فكرة الحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية حتى وغيرها، وما يخص الحماية الاجتماعية عموما، مظلة الحماية الاجتماعية اللي دايما حتى بنجد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوالي تباعا بأهميتها وأهمية الاهتمام بها. ومدها أكثر وأكثر. أنا طبعا تكلمت كتير ولكن لا ما تكلمت كتير بس كلام مفيد الكلام يعني. وفي ناس بتكلم كتير بيبقى كلامها مش مهم أو مش مفيد, لكن تكلمت كلام بقول جايز يكون لسه ناس بتنضم إلينا تسمع. لا ما هو المنضم محترم المنضم حديثا هيستفيد برضو, لأن أكيد. أنت قلت مقدمة مهمة جدا وفتحت لنا المجال نتكلم في حاجات كتير. بس طبعا طالما مدخل حضرتك هو الزيارة فنبدأ بالزيارة, ومنها نروح للي حضرتك اتكلمت عنه الحزم الاجتماعية والمبادرة كلها بتاعت حياة كريمة. هو طبعا اعتقادي ان المحافظ البحيرة يقصد الست مراكز اللي هم مشتبكة معهم مبادرة حياة كريمة, لان البحيرة واحدة من اكبر محافظات مصر واكبر المحافظات اللي فيها مراكز ومدن. يعني مثلا ممكن يبقى فيها 15 مركز ومدينه, يعني شبرخيت وابو حمص والنوبريه وكفر الدوار وكذا حاجه, ده مناطق كثيره وكفر الدوار ورشيد وبدر وشبرخيت وحاجات وابو المطامير. انا النهارده سمعت اماكن كتير عرفتها جديده يعني. لكن هو طبعا من وسط دول في سته منهم اللي انت عارف حضرتك بيختاروا المراكز اللي فيها قرى حالتها محتاجه شغل, يعني طبق المعايير نسب الفقر نسب الاحتياج نسب غياب الخدمات الحكومية. تمام. ودي بتبقى معايير كلها لاختيار المراكز. هم اختاروا ست مراكز دول فيهم في حدود 42 وحدة 42 وحدة قروية, ومعهم في حدود 3967 تابع قروي ريفي صغير كده. وطبعا من الحاجات اللي طالها الإهمال سنوات طويلة, وبالتالي محتاجة خدمات سريعة وعاجلة ومحتاجة تدخل حكومي عاجل في سواء في مبادرة حياة كريمة أو من غيرها, لأن في ناس ومدن وقرى ظلمت طويلا والإهمال. وفي الفترة دي حصل أنه زيادة السكانية تضاعفت زيادة السكان فيها أو عدد السكان فيها مع اتساع, لأنه حصل الامتداد العمراني كبر على حساب الأرض الزراعية, فبقي في مناطق عشوائية محتاجة النهاردة وقفة. فأنت قدام شوفي الرقم مخيف, رقم القرى اللي في الزيارة دي بس يعني نتكلم عن 3967 المنفذة, والحجم على فكرة كمان معدل الإنجاز تقريبا في مشروعات كثيرة وصل ل100% يعني من خلال الشرح اللي استمعنا إليه النهاردة. بالضبط, لأنه أنت بتكلمي على ست محافظات, المحافظ نفسه يعني بيتكلم على 3.5 مليون نسمة, يعني دولة بحالها. فبس الفكر الناس انه مثلا لما ابتدت المبادرة كانت كلها مركزة في محافظات الصعيد باعتبارها الاكثر احتياجا, واتحطت المعايير اللي كلنا فاكرينها, القرى بيبدأوا من القرى الاكثر فقرا من 70% وبعد كده الاكثر فقرا من 50% وبعد كده الاكثر فقرا من 30%. لما نجحت المبادرة فتحت شهيد بقى الحكومة انها تبقى شمال وجنوب تتوالى اكتر يعني والصعيد, وبعد كده فتحت شهية الناس نفسها انها تطالب انه احنا عايزين حياة كريمة تجي لنا. فراحت الدولة تعمل حياة كريمة في محافظات الدلتا, ما كانش خير اصلا كمان موجودة ولا القناة ولا اسكندرية والمطروح. فلما نجحت في اختاروا مركز في كل محافظة, في قرية في كل مركز, يعني المركز يختاروا قرية ده الاول. شوف النهارده بتكلمي على ست مراكز, بتكلمي على 42 وحده قرويه, بتكلمي على 3967 تابع. وخليني اقول ان كل ده رغم فكره مواجهه الازمه العالميه, واللي لسه كنا يعني يمكن من بعض الاسئله اللي تلقاها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عما يخص ان احنا رغم مواجهه الازمه العالميه الحاليه, لكن هناك يعني إصرار أو نوع من المتابعة الدورية لتنفيذ هذه المشروعات, وأنها تكون يعني ما فيش تراجع بشكل قائم. لا خلاص القرار متاخد طبعا, لأنه مش ما فيش طرف أنه الناس دي تتساب للقدر زي ما كانت عايشة كده, يعني لا في خدمات صحية ولا في خدمات تعليمية, وفي طرق طينية للأسف بين المدن وبين بعضها أو بين المدن وبين عاصمة المحافظة إذا كانت دمنهور يعني في البحيرة, فصعب تتساب معيشة الناس كده. فمستمر الدولة في إنجاز مشروعها الأكبر حاليا اللي هو حياة كريمة, لأنه زي ما احنا شايفين وزي ما حضرتك كده تابعتي بيغير فعلا حياة الناس إلى الأفضل, وده اللي كنا بنتمناه احنا كمواطنين فترات طويلة، وده اللي اتمنوه الأهالي في المراكز والمدن اللي فيها هذا التطوير وانتظروه برضو فترات طويلة. طيب احنا طبعا لاحظت من ضمن الأمور الخاصة بالشرح التفصيلي لحجم الإنجاز ومعدله كان بيشرحه أحد طبعا القادة من القوات المسلحة، وده بيخلينا نروح وبالذات من الهيئة الهندسية، ده بيخلينا نقول قد إيه الدولة المصرية بتعظم قدراتها الإنتاجية وبتشاركها في ذلك قواتنا المسلحة من خلال يعني أجهزتها فروعها كلها، إنها تنفذ هذه المشروعات برضو بنوع من الحرفية والإتقان وأشياء كثيرة، وده لكن لفت نظري النهاردة. فتقول لنا إيه عن هذا الموقف أيضا، لأنه حتى بشكل منضبط جدا. يعني باختصار في أنا عايز الناس تتخيل إنه من 2014 الإيد القوات المسلحة المصرية مش موجودة في المشروعات. الناس بس تتخيل لمدة 15 سنة إن قواتنا المسلحة خارج حساب التنمية الموجودة في مصر من 2014. أنا أسأل أي حد يعني وأستند إلى ضميره، هل كان ممكن حاجة تحصل في مصر في ظل جهاز حكومي يعني خارج من أزمات طويلة ومترهل وبتضربه البيروقراطية والروتين؟ أنا اعتقادي أنه لولا القوات المسلحة بأجهزتها المختلفة، هي الهندسية، جهاز الخدمة الوطنية، جهاز أراضي القوات المسلحة وباقي الأفرع اللي كانت شغالة على خط التنمية السنين اللي فاتت، لولا وجودها ما كانش هنشوف مصر بهذا الشكل ولا بالتنمية اللي جرت في الست سبع سنين اللي فاتوا. فلما تروح محافظة زي البحيرة فيها الجانب الزراعي، يعني محافظة مدينة بدر دي واحدة، دي كانت اسمها مدينة التحرير زمان، واحدة من الأماكن اللي فيها استصلاح أراضي هائل وتحولت إلى مركز بعد ما اتسعت وفيها يعني عشرات الألوف من الأفدنة المستصلحة. وعند حضرتك في البحيرة هتلاقي رشيد الجديدة كمان كان النهاردة الحديث عنها أكثر. يعني أقصد أماكن برضو كمان بحرية، فعندك الزراعة وعندك الصناعة وعندك أماكن أثرية عندهم في رشيد وخلافه وخيتباي وحاجات تخص السياحة، فمحافظة متكاملة. يعني صحيح تعداد سكانها كبير، يعني داخل على 7 مليون نسمة، واحدة من أكبر محافظات مصر من حيث السكان ومن حيث المساحة، يعني دولة يعني تتجاوز دول المحيطة في المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية. 7 مليون نسمة داخلين تعداد سكان البحيرة، وأكثر من داخل على 10,000 كيلو متر برضو المساحة المأهولة بالسكان، يعني قد مساحة لبنان كده. طب دلالة اهتمام مصر عموما كدولة وإحنا في يعني في إطار مش طريقنا للجمهورية الجديدة، إحنا خلاص في الجمهورية الجديدة فعلا، دلالة ذلك واهتمامنا بمبادرة زي المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى الآن بعد سنوات من إطلاقها وإنها زي ما بنقول أتت أكلها وثمرها زي ما بنقول، فده دلالته إيه على مدى الوقت رغم كل التداعيات اللي بنشوفها لأزمات طاحنة سواء اقتصاديا أو عالميا، وكلها ممكن كمان تكون بتهدد دول متقدمة ودول كبرى؟ دلالته يعني هم دلالتين نقف عندهم. وأنا لسه كنت في أحد القنوات الغير مصرية وسألوني طب مصر عملت الحكاية دي إزاي، فقلت مباشرة لسببين أساسيين. الأول أنه في انحياز حقيقي من السيد الرئيس للفئات الفقيرة والمتوسطة، مش انحياز براجماتي، يعني مش بنعمل كده، الدولة مش بتعمل كده علشان يعني ما يبقاش فيه غضب عند هذه الفئات ولا تسيطر مثلا على مشاعرهم تجاه الأزمات، لا. بدليل حضرتك فاكرة لما الدولة وبرضه بإشراف الرئيس اشتبكت مع ملف العشوائيات، لو الدولة عملت موضوع العشوائيات بنت مشاكل للناس ورحت مسلمها لهم إنجاز عظيم جدا ومحدش هيتكلم وألف شكر، صح ولا لا؟ لكن لما بتلاقي الرئيس مصر أنه الناس تدخل الشقق اللي بتتسلم وهي مفروشة، ما كانش حد ده طلبه، وبعد ما تبقى مفروشة بالأساس يجي الرئيس يصر أنه تتفرش بالأجهزة الكهربائية، طب هم عندهم يعني عندهم حتى الحاجات قديمة أو متهلكة، لكن لا يصر أنه لا يدخلوا على حاجات جديدة في رغبة من الرئيس بتعويض الناس. أعتقد ده لأن كنا بنروح لجانب آخر هو دمج هؤلاء الإنسان في المجتمع بصورة أفضل، يعني مش بصورة عشوائية. تمام. أي مكان. تمام. بس أنا أقصد وفكرة بنائهم هم كمان. تمام. ده ممكن يبقى موجود من خلال الخدمات في مدارس، في قصور ثقافة، في مراكز الشباب، لكن إنه كمان يخش على فرش جديد وأجهزة كهربائية جديدة، وبعد كده في بيوت يصر الرئيس انهم يخشوا وفي مخزون اكل او حاجه فده معناه انه هذا الرجل منحاز لهؤلاء الناس وهذه الفئات وفي رغبه في تعويضهم اللي فاتهم. حاجه تانية، ايه اللي يخلي الدوله تتدخل في موضوع زي الغريمات؟ ما يقول لك ما دول ناس غلطوا، ايه ذنب المجتمع يشيل الشيله معاهم؟ صح، لكن في رغبه من الرئيس انه هذه الفئات تعرضت وهي بتحاول يعني تبني مستقبل أولادها وبناتها وتسترهم لمشاكل اجتماعية، فما يصحش المجتمع أن يتفرج عليهم وهم بيدفعوا ثمن يعني هذه الأخطاء، ممكن هذا الاندفاع، ممكن هذه الظروف اللي قادت وأحيانا دي بتكون ظروف قاهرية، يعني ظروف ممكن تكون طيب كل حالة على حسب ظروفها، حسب ظروفها. فأعتقد أن دي كانت لفتة مهمة جدا، ومن بداية حتى يعني تولي السيد رئيس المسؤولية حكم البلاد وهو مطلع قوي بالأزمة دي. طيب فكانت ليها وقع مهم، يعني يعني دول يوصلوا 30% من سجناء مصر، يعني 30,000 غارمة تم الإفراج عنها وحل مشكلتها. ما هو واحد تاني يقول لك ويعني وأنا ما فيش حد يجبرني ان انا افتح ملف زي كده، ما هوش فرض عليا وما هوش في القانون حاجه تلزمني، وممكن يبقى ناس كتير يعني مش مالي. لكن انا بثبت لك انه في انحياز حقيقي من الرئيس لهذه الفئات، ما هوش نوع من البروباجندا الاعلاميه ولا نوع من البراجماتيه انه يبقى في رغبه في تلافي او التجاوز انه هذه الفئات يعني الغضب يطولها او حاجه، لا، في قناعه حقيقيه عند الرئيس انه يعوضها حاجات كتير فاتتها السنين اللي فاتت. طيب، وفي ظل المتابعه الدوريه ديت من السيد الرئيس وتوجيهاته المستمره لما يخص مد مظله الحمايه الاجتماعيه وعمل ايضا حزم حمايه اجتماعيه استثنائيه، ما هو ده الملاحظه الثانيه، ما هو ده الملاحظه الثانيه، عايز رؤيه حضرتك الصحفيه في ان هل هناك يعني أماكن لم يطلها أو لم تطلها هذه اليد حتى الآن وبرضو نلقي الضوء عليها، أو أناس أو فئات أو غيرها، وأن الحكومة محتاجة أنها تذهب إليها في هذا التوقيت رغم كل طبعا الجهود المبذولة؟ طبعا بيتبقى لنا يمكن دقيقة أو دقيقة ونص على الموجز، بس أنا حابة أسأل حضرتك هو سريعا في ملف العشوائيات الدولة رصدت 357 منطقة عشوائية، تعاملت مع 312، الباقيين دول الدولة شغالة فيهم هتخلصهم لأن احنا في رؤية، يعني بس لازم ناس السادة المستمعين يبقوا عارفين ان في فرق بين المناطق العشوائية والمناطق غير مخططة. المناطق غير مخططة هي أقل خطورة وأقل ضررا، لكن الدولة عايزها بشكل أفضل بكتير، وانه يبقى المناطق دي صالحة للسكن بشكل عصري. ففي دي التانية دي اللي غير مخططة، دي مساحتها 40% من مساحة مصر المأهولة بالسكان، والدولة مخصصة لغاية 2030 يعني يوصل 500 مليار جنيه، مبلغ ضخم. العشوائيات اللي احنا حلينا أزمتها في 312 منطقة دول كلفوا الدولة في حدود 67 مليار جنيه، سواء الخدمات أو ثمن الأرض اللي اتعمل عليها الشغل. فما فيش منطقة إلا ما الدولة وصلها ورصدة، يعني ممكن تتأجل شوية، ممكن يبقى فيه أولويات، ممكن نبدأ بالأخطر على صحة الناس أو على حياتهم، لكن ما فيش منطقة في المناطق دي بعيدة عن عين الدولة. بالنسبة للأماكن التانية اللي ممكن تبقى محتاجة اهتمام، حرف أديك شفت حضرتك اللي حصل في الحرف التراثية والحرف اليدوية، وحاجات كانت ممكن تندثر، وصناعة الجلود اللي كانت رايحة في مشكلة كبيرة وتنقلت وتعمل لها مكان في الروبيكي عصري ويعني مجهز أفضل تجهيز ممكن للصناعات اللي من النوع ده. فأنا عايز أقول لحضرتك على مستوى الفئات، على مستوى المناطق الجغرافية، على مستوى المهن، ما فيش حد بعيد عن عين الدولة، حتى على مستوى طبعا الأشخاص والأفراد أكيد. يعني طبعا إحنا يعني هنستكمل مع حضرتك هذه المواجهة أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ولكن بعد موجز أنباء الواحدة والنصف، تابعونا. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. The موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في مؤتمر صحفي بالبحيرة، رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مشروعات التنمية المجتمعية تمثل أولوية قصوى للحكومة. رئيس الوزراء يشدد على أن أهم أهداف مبادرة حياة كريمة هو توفير فرص لائقة وإنسانية للشباب. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التدريب بالوزارة وجامعة بني سويف لتطوير الكوادر الشابة. القوات العراقية تعتقل 3 إرهابيين خلال ملاحقات لفلول تنظيم داعش الإرهابي في مدينتي بابل وكركوك بوسط العراق. روسيا تعلن تدمير 2 من أنظمة الصواريخ الأمريكية التابعة لأوكرانيا في منطقة خاركاف. النمسا تحذر من أن العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة. إيران تعلن إمكانية التوصل لتوافق حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بعد مسودة التفاهم التي اقترحها مؤخراً الاتحاد الأوروبي. ونبأنا الأخير، منظمة دول جنوب شرق آسيا أسيان تقرر حرمان ميانمار من المشاركة في اجتماع وزراء خارجيتها المقرر الأسبوع الجاري. قدمت القاهرة موجزاً لأهم الأنباء. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك، لما ام كلثوم تغني تبقى دي إذاعة الأغاني. هذه ليلتي، لو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس، ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. لو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي، هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي، تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس أشوفها بصدمة. صوت الإذاعة المصرية، مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. أهلا بكم من جديد في مواجهة، ونحن معكم اليوم الاثنين مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك من جديد. أهلا بك يا أستاذ مير. وبنروح كده لأني عرفت أن مواجهة ما كانش يوم السبت، وكان يوم السبت الماضي بداية العام الهجري الجديد. كل سنة وحضرتك طيب. وده برضو كان اليوم اللي بدأ في الاجتماع الثالث للحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني. الحوار الوطني بأبعاده الآن وباجتماعه الثالث اللي جاء في يوم 30 يوليو مع القضاء الشهر الماضي خلاص، وبدأنا النهاردة 1 أغسطس في بداية شهر جديد، شايفين الحوار الوطني بمساره بيروح لفين؟ إنجازاته إيه حتى الآن؟ وطبعا احنا عارفين ان كل الاجتماعات دي تعد تحضيرية للقادم، للمرحلة القادمة أيضا، واللي بتخص أعتقد كانوا هم بيتحدثوا أكتر في هذا الاجتماع الثالث على مستوى المحور السياسي وقضايا وما سيتتعلق به البنود بتاعته. هو إحنا قدام فرصة تاريخية لإنجاز تطور مهم في الحياة السياسية في مصر، لأنه مثل هذا الحوار يعني شوف، جات أزمات كتير على مصر من 2011 لغاية النهاردة، وحتى قبل 2011 كان في مشاكل بين السلطة وبين الشعب، وبالتالي بين السلطة وبين أحزاب المعارضة، وما جراش هذا الحوار. ولو كان جرى كان ممكن يعني حاجات كتير ما تحصلش ونتلفاها وبلدنا تبعد عنها، لكن لأنه ما فيش تفاهم، ما هو حوار يعني أطراف بتقعد مع بعض وتسمع لبعض، وبالتالي لما بتسمع بعض تعرف كل طرف بيفكر ازاي ويحصل هذا الحوار، وكل طرف يقدم يعني رؤيته ل يعني ازاي ننهض بهذا الوطن. فاحنا قدام فرصه تاريخيه، عندنا 105-106 حزب، رقم كبير جدا طبعا، بيعبروا عن 3-4 توجهات الاساسيه اللي موجوده في مصر: الاتجاه الليبرالي، الاتجاه اليساري، الاتجاه القومي، الاتجاه الإسلامي طبعا ممثل في أحزاب موجودة بحكم الدستور، بتمارس العمل السياسي مش بتمارس عمل ديني، وبرنامجها سياسي مش برنامج ديني، عشان بس الناس ما تقولش إن عندنا أحزاب دينية. لا، الموجود أحزاب مدنيه ما لناش دعوه باللي هم يعني قيادتها بيلبسوا ايه بيعملوا ايه. احنا لنا دعوه الحكم فيه على الحزب السياسي بيبقى على البرنامج بتاعه وعلى اللائحه بتاعته. تمام. ف بهذا الشكل احنا قدام مع بعض يعني مع الدعوه الحاصله للنقابات الحاصله للفعاليات النشطة في المجتمع للشخصيات العامة المهمة اللي ممكن تضيف للحوار ده ممكن يخرج لنا صورة ترسم مستقبل البلاد الفترة اللي جاية. لما نتكلم انه حل مثلا او الكلام عن البرلمان مش مطروح ده لانه ارادة شعب اختارت هذا البرلمان ما يقدرش نيجي ناحيته. الانتخابات الرئاسية مش مطروح لان في شعب اختاروا الرئيس ما يقدرش نيجي على قرارهم ونتكلم فيه. لكن الحاجات المطروحة هو حاضر مصر ومستقبل مصر ممكن يبقى شكل النظام الاقتصادي في المستقبل يبقى عامل ازاي وده يمكن شكل نظام التعليم. أسأل حضرتك أكتر كنت كان حيخليني أسأل حضرتك أكتر الجانب ده أوكي. كان حيخليني أسألك أكتر في جانب يخص الاهتمام حيكون في هذا الحوار بقضايا تخص المحور السياسي أكثر ولا المحور الاقتصادي لأن ده كان مسار يمكن حديث في الجلسات الأولى وكان يعني في نوع من بعض الايه مش خلاف او جدل بس بعض النقاش خلينا نقول اللي هو بيقول لا ده هو السياسه اكتر هي المفترض تطغى وناس تانية بتؤيد فكره اكتر ان الاقتصاد هو اللي المفروض يكون مسار الحديث الاهم بما ان حضرتك انا من هذا يعني انا لو انا خيروني انا من مع هذا الاتجاه ان الاقتصاد هو الاهم ليه؟ لانه المفروض الحياة السياسية في أي بلد بتبقى انعكاس للوضع الاقتصادي مش العكس. بمعنى أي بمعنى أنا وده اللي عملنا مشكلة في فترة من الفترات يعني إحنا مجينا عملنا انفتاح اقتصادي في منتصف السبعينيات يعني عاملة حرية اقتصادية وعاملة انفتاح على العالم وبالتالي هيبقى في حركة تجارة وبالتالي هيبقى في تعدد مصالح وبالتالي في تعدد فئات وطبقات وبالتالي الفئات والطبقات دي محتاجة أحزاب تمثلها. فاحنا عملنا أحزاب شكلية ما كناش جادين في موضوع الأحزاب من هنا حصلت المشكلة. ما عملناش مثلا جهاز حماية المستهلك زي اللي موجود النهاردة فسيبنا الناس تحت رحمة المشاريع والبزنس ورجال الأعمال واللي حصل بقى في السبعينات وكل الناس عارفها لغاية ما وصلنا 2011. فعايز اقول لحضرتك انه احيانا بيبقى النظام السياسي انعكاس للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لانه من غير احزاب تعبر عن الاوضاع دي يبقى انت مش جاده في موضوع الاصلاح السياسي. هنا حصل العكس لاسباب كلنا عارفينها ممكن جايه ناس تتحاور مع بعض عندها فتره طويله من الانقطاع ففي عدم ثقه في توجس في رغبه في استطلاع نيات البعض. اهلا وسهلا مشكرين مفيش مشكله نبدا بالجانب السياسي ونروح للجانب الاقتصادي مفيش مش مشكله احنا قاعدين مش عارفين يعني مفيش سقف زمن للحوار ما هو يعني مش هينفع يخلص في اسبوعين ثلاثه ولا ينفع يقعد سنتين ثلاثه لكن ممتد لغايه ما تنجز هذه الاحزاب يعني مستخلصاتها وخلاصة أفكارها. طيب توقعاتك لمستقبل الحوار الوطني إنه يصل بينا لفين يعني وإيه اللي برضو أي مستمع دلوقتي بيسمعنا حيقولك طيب وآخر الحوار الوطني إيه حنوصل لإيه لبلورة إيه نقدر إن إحنا نقول إن إحنا حنسير عليه أو حيفيد الجمهورية الجديدة حتى إذا بنقول كده. إحنا يعني إذا بصي لو مثلاً الحوار الوطني انتهى إلى أنه الأحزاب ينبغي أن تتحلى بالرشد السياسي وكل مجموعة أحزاب بتتفق في برنامج واحد تتفضل تحل نفسها وتعمل حزب واحد يبقى احنا كسبنا مكسب كبير جدا. يعني أن نقلص عدد الأحزاب الكثيرة يعني الأحزاب الليبرالية أسأل حضرتك عدد كبير 100 واحد يعني عدد وأفكار كبير واحدة وتقريبا يعني حتى اللوائح الداخلية للحزب واحدة يعني نفس الهيئات هيئة تنفيذية رئيسة حزب 2 أمنة 2 مساعدة يعني حاجات نفس اللوائح نفس التقسيم نفس التركيب نفس التوجه نفس البرنامج. طب احنا عاملين ليه 10-15 حزب ما تبقوا حزبين او حزب واحد قوي كبير مؤثر في الشارع افضل على الاقل تعرف تنزل الانتخابات تعرف تمثل شريحة من المجتمع تعرف تعبر عن نقدر نقول ان ليكم وافكار غير تقليديه وترجع تعملوا وترجعوا تعملوا صحف زي زمان والحياه السياسيه تنشط ونشوف كل يوم ندوه وشباب الحزب بيشجر شارع وبيعمل قافله طبيه ويخدم المصريين. الأحزاب لها توجه اشتراكي نفس القصة، ليه 5-6 أحزاب بتعملوا حزب واحد قوي مؤثر؟ يبقى لو احنا 3-4 مكاسب خرجنا منها من الحوار بهذا الشكل، شكل النظام الاقتصادي مستمرين في النظام السوق الحر، ولا محتاجين تدخل دولة، ولا سوق حر منضبط في التسعيرة الجبرية بتبقى عند الضرورة بتبقى في سلعة معينة، ايه شكل النهائي اللي محتاجين؟ واعتقد دي بنود مهمة او قضايا مهمة. اهو ده لما لف لو اتحسم يبقى يعني الناس كذبوا في مصر من الحوار. لو احنا ده حطينا بعض التشريعات الجانبية، الاحوال الشخصية، العلاقة بين الملك والمستاجر في المساكن، لو كل الحاجات دي اتحطت فيها ما يريح الشعب المصري والشارع المصري، يبقى احنا خرجنا برضو بحاجات مفيدة للناس. جميل جدا، احنا وصلنا للتوقيت اللي يعني فصل قصير بس، ونستقبل مكالمات السادة المستمعين على تليفون 2-57-92-303 واي تواصل مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت. اهلا بكم. عظيمة يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر. أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان. ومواجهة دلوقتي هنبدأ معاكم، نتلقى كل اتصالاتكم ومداخلاتكم معنا على الهواء، ونبدأ بأول اتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حضرتك أستاذ أحمد من الأليوبية من شبرا الخيمة. أحمد عروج يا فندم. أهلا يا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا، تحياتي واحترامي لصاحب القلم القوي والرأي الصحفي السديد. الله يخليك. الذي نحترمه جميعا. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد. وفريق العمل الجندي المجهول. بنشكرك جدا. فريق العمل على فوق الرؤوس وملء العيون. الله يخليك، متشكر جدا، تفضل. باسم شعب مصر العزيز الكريم وبالأصالة عن نفسي، بتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهنئة في نفس الوقت لحكومتنا الهمام ورئيس دولتنا المغوار الذي خلق ليكون زعيما، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. باسم أيضا أهالي قرية زهرة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لما أنجزته الحكومة بنسبة تكاد تكون تتعدى 90% على كافة المستويات في مبادرة حياة كريمة، حيث قاموا بتوصيل العديد من وصلات المياه لمن لم يستطيع، وأيضا وصلات الصرف الصحي، كما في أيامنا هذه، وهذا ليس كلام متهنة، يعلم الله، يخصصون قطعة أرض لإنشاء مركز شباب باسم قرية الزهرة في عزبة مرجان. إن شاء الله بالتوفيق، ومبروك عليكم يا أستاذ أحمد. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. شكرا. بس كل عايز أقدمه ده أقل القليل لحكومتنا الهمام. بنشكرك جدا استاذ احمد. ولسه بيقول لنا زميلنا العزيز رأفت موسى ان حضرتك اصلك من البحيره، ورغم ان احنا بتكلمنا من الاليوبيه، وكان لي منزل خاص بي في البحيره، واسرتي عائلتي كلها من البحيره، بس انا طبعا انتقلت الى غرب شبرا الخيمه في تعتبر المدينه يعني. كل السلام والتحيه لشبرا والبحيره يا استاذ احمد. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. ونروح للاتصال الثاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الدكتور مصطفى حسن محمد علي عوض الله من الزقازيق. اهلا يا دكتور. اهلا يا احمد بيه رفعت، انا بحبك. ربنا يخلي حضرتك. حضرتك كاتب صعب رهيب على اعلى مستوى، وميادة سعيد بحبها، هي وميادة تشاوي شام محفوظ وكل المجموعة. شكرا. والقرآن الكريم وصوت العرب والشباب والرياضة كلكم كنبة. ربنا يخلي الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. طيب بهدوء بقى دكتور مصطفى، لان احنا سامعين حضرتك كويس جدا. بحبك يا ميادة سعيد، بحبك بحبك لله. ربنا يخليك يا دكتور مصطفى وتواصلك في عز تعبين القلايات الشرقية. القلايات الشرقية، مدينة القلايات الشرقية. أهلا بك. صحي بنشوف التالي على نفسه. أغنية رخصة من 15/3 سنة 21 لحد دلوقتي، ودار أبو سوم وكل حاجة، وطلة المعيدة لحد دلوقتي ما طلعتش. وبعدين في مجلس مدينة الآلات الرخصة في مجلس مدينة الآلات، وبعدين خدوا قانون معينة ولحد دلوقتي ما طلعتش رخصة. بص المدارس العزبة، أنا مدارس متعبين القلايات الشرقية. هو تقريبا بيناشدنا، دي مناشدة منه على ما أعتقد. هو الخط طيب. على كل حال يعني وصلت الرسالة، متشكرين جدا. يبدو أن في شكوى من توصيل الصرف الصحي. هو ممكن يعني ما يبقاش مصر كلها وصلها مشروعات الصرف الصحي. لكن أنا هنا من هذا المكان لما ابتدى هذا البرنامج، كان كل يوم اثنين لما بنفتح الاتصالات للناس، وخصوصا صعيد مصر. تمام. لأنه حصل ارتباك بعد 2011 ومشروعات كتير وقفت، وأصلا كان في مشروعات وقفة من قبل 2010. يعني كان في بطء شديد في التعامل مع المشروعات المهمة. لكن وأنا قاعد من هذا المكان نفسه، شوفوا لنا كم سنة في البرنامج، كانت نسبة توصيل الصرف الصحي 12%. من بعد 2014 للنهاردة هذا الجهد بلغت النسبة النهاردة 62%، نسبة وصول الصرف الصحي إلى مدن وقرى مصر. وبرضو علشان اللي بيسمعونا أحيانا، احنا برضو بنتلقى بعض المداخلات أو غيره اللي هي حتى خارج الهواء، اللي ممكن يكون ناس بتقول طب احنا عايزين في المنطقة الفلانية يوصل لنا مبادرة مثلا حتى حياة كريمة، يهتم بينا السادة المسؤولين في شيء معين أيا كان الطلب إيه. تفسيرك إيه لأن أحيانا بيكون ده لسه ما وصلش؟ يعني لسه التفسير أنه يعني احنا بنتكلم عن 62%، يعني في 38% ما وصل لهمش، ممكن تيجي اتصالات منهم كده، حقهم طبعا. طبعا ده وطنهم وحواليهم حق في ثروة وطنهم انها توصل لهم خدمات. لكن ممكن مثلا العنايات، الدولة شافت انه احتياجها لمدرسة يعني ممكن يبقى افضل او اهم من الصرف الصحي. يعني ممكن الصرف الصحي الامور تمشي شوية لغاية ما تخلص ويتعامل. ما هم عندهم مثلا في العباسة شغل، مثلا هتلاقي في مدن تانية في الشرقية، في السنبلاوين هتلاقي ممكن في شغل، في مراكز تانية أبو كبير كفر صقر هتلاقي ممكن شغل. يجي عند الإنايات يأجل الصرف الصحي بس يهتم بوحدة صحية مثلا أو مدرسة ممكن تبقى أفيد للناس في الوقت ده لغاية ما يخلص الصرف الصحي. ممكن في أماكن تانية الصرف الصحي أهم لأنه عامل مشاكل صحية، عامل مشاكل بيئية، زي مثلا وهم طبعا أكتر ناس عانوا من مصرف بحر البقر، يعني أكتر من 190 كيلو طول، 5 محافظات. النهاردة الدولة خلاها يعني قضت على هذه المشكلة تماما وحولتها كمان إلى فايدة، يعني حطت معالجة المياه وراحة تزرع لنا 460 ألف فدان في سيناء. وادي يعني عايز أقول لحضرتك، أنا من ساعة ما اشتغلت في الصحافة وكنت مسؤول عن الصحف الجماهيرية في أحد الجرائد اليومية، ما في يوم يعدي لما في حد جاي من هذه المحافظات يشتكي، يا إما عيان بالكبد، يا إما عيان بالكلى، يا إما في ريحة، يا إما في حشرات، يا إما في مشاكل بيئية. كان عامل مشكلة كبيرة مصرف بحر البقر. النهاردة الدولة الحمد لله أنجزت في إنجاز عظيم جدا طبعا. فأنا عايز أقول إيه، إنه اللي ما جاش دوره النهاردة جاي، ونطمن برضو دكتور مصطفى اللي بيكلمنا من الزقازيق ان شاء الله دور بلده جايه باذن الله. مناشدتك يعني وصلت, وسيكون لها. لكن طبعا كلنا عارفين انه ما فيش يعني ما يقدرش الرئيس السيسي الصبح يقول ايه الصرف الصحي خلص النهارده فمصر كلها يبقى فيها صرف صحي. ده طبعا فوق طاقه البشر وفوق طاقه الدوله. لكن احنا كنا فين؟ انا بقول لحضرتك فهو 5-6 سنين عمر البرنامج مثلا كنا 12%, النهارده 62%. 12% يعني ايه في الريف؟ يعني كل اللي اتعمل في مصر من ساعة ما اتعمل الصرف الصحي فلما يبقى النهاردة 62 يعني عملنا 3-4 أضعاف اللي كان موجود, فده إنجاز عظيم. إن شاء الله اللي ما جاش دوره في مشروعات الصرف أهو جاية بإذن الله. هل في اتصال آخر؟ نتلقى الاتصال القادم. ألو ألو ألو, السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام حضرتك. أول فخامة رئيس الشيشة على كل التجهيزات وكل المسافة الإنسانية. طيب نتعرف بحضرتك دلوقتي, بس نتعرف بيك الأول. فاطمة من اسكندرية حضرتك. أهلا أهلا يا أستاذة فاطمة. أحب بس لي أستاذ بعد ذلك أستاذ أحمد, هل أصحاب المعاشات اللي هم الأقل من 2500 هل يوم زيادة حضرتك في المعاش الشهرية بإذن الله؟ وفي كل طبعا من معالي رئيس الوزراء ان في زياده على بالنسبه للتموين 100 جنيه, هل مع شاف الاقل من 2500 هل لهم برضه زياده في تعليقات التموين ولا ما لهمش؟ لان هم دول الكبار السن اللي ما يقدروش بقى لا يشتغلوا ولا يعملوا, اصلا اولى بالرعايه سعر حقيقي محتاجين فعلا الكبار السن اللي هم معشاتي. طيب احنا بنحاول نسمع. شكرا شكرا لحضرتك جدا. شكرا شكرا يا فندم. هو طبعا قرار السيد الرئيس في الاجراءات اللي اتخذت, الخمس ست اجراءات اللي اتخذت الاسبوع اللي فات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه لبعض الفئات اللي قل في معاشه من 2500 ليه زياده في الست شهور الجايين, بس الزياده ست شهور بس, يعني الزياده خاصه بالأزمة الحالية, يعني هياخد زيادة لمدة 6 شهور فقط. يعني هي تنتظر ان في زيادة في الشهر الجديد. واللي ليه مرتبه اقل من 2400 جنيه برضو ليه في الزيادة. الناس الخاصة بمنظومة التموين متقسمة لأكثر من يعني أسرة ليها زيادة, اللي بياخدوا أسرتين على البطاقة اللي هم دي 100 ودي 200 لغاية ما نوصل ل 300 جنيه. وبعد كده في رصد الأكثر من 2 مليون يعني في حدود 2 مليون أسرة دي ليها كراتين سلع أساسية من القوات المسلحة بنصف الثمن, وبالتالي يعني قادرة الدولة أنها من خلال الإجراءات دي تخفف الأعباء بشكل كبير على هذه الفئات. ممكن تبقى الفئات دي قدراتها الاجتماعية يعني صعبة في ظل الغلاء اللي حاصل في ظل الظروف اللي حاصلة, كان مهم ان هذه الاجراءات تتعمل هتخفف عنهم شويه. وطبعا شغل زي اللي هتعمله القوات المسلحه في كراتين الاغذيه ممكن توفر يعني استهلاك اسره لمده شهر لغايه الشهر اللي بعده تاخد تاني, فنبقى قدرنا نحمي هذه الفئات في الظرف الصعب اللي احنا فيه. بس طبعا تكلفه الحاجات دي 11 مليار, في مليون اسره اضافيه الى تكافل وكرامه, دول خارج ال 11 مليار لان دول هيروحوا خلاص هتبقى يعني حسابهم وتكلفتهم مع برنامج تكافل وكرامة اللي معدي النهاردة 20 مليار جنيه سنويا. تمام. طيب بنروح لاتصال آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. أهلا أستاذ إبراهيم. تحياتي. أهلا بيك. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير والمحلل السياسي المتألق والمحترم. الله يخلي حضرتك يا فندم, متشكر جدا. وتحياتي للأستاذة ميادة. بشكرك جدا يا فندم. فينك يا أستاذة ميادة؟ ساتك من مؤسسي حلقة مواجهة يعني. ربنا يخليك, تسلم لي. أنا موجودة وبرضو موجودة. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. تقريبا اللي هي في أجازة يعني طويلة, ربنا يديها الصحة إن شاء الله ترجع بالسلامة الأستاذ شيرين في سفر خارج البلاد. بالأمس القريب كان ذكرى ثورة 30 يونيو وذكرى ثورة 23 يوليو. فمصر فعلا محظوظة بالرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السيسي. دي اثنين قيادات أمينة وحازمة تجمع بين الجرأة في الحق والاستقامة والإيمان بالله والوطن. الرئيس جمال عبد الناصر نشأ في الأحياء الشعبية والنشأة جعلته يحس بالمواطن الفقير, فانشغل بمصيره وكرامته قانون الإصلاح الزراعي وحرر الفلاح من الأجير المالك على سبيل المثال. الرئيس السيسي نشأ في الأحياء الشعبية والنشأة جعلته يرى المواطن بعين الإنسان وأحس بالغلابة, الحماية الاجتماعية, تكافل وكرامة, حياة كريمة, مشروعات الإسكان, إقامة المعارض, مراعاة الأبعاد الاجتماعية. علشان ما اطولش عليكم. يحيى جيش مصر عبر كل العصور، حمايه المقدرات، حمايه الارض، حمايه الشعب، ينشر الخير، يبسط النماء في كل ربوع الوطن، يحس باحاسيس الشعب، يألم لآلامه، يأمل آماله، ويزود عنه وقت الخطر. وشكرا للاستاذ احمد والاستاذ ميادة. شكرا لحضرتك استاذ ابراهيم، شكرا حضرتك جدا. مع السلامه. والصلاة الله الله الله الله على رجال مصر، الله الله الله الله الله قالها الجيش والشعب معاه، قالها الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك. كان لحضرتك تعليق على اخر اتصال معنا. قال استاذ ابراهيم قال ملاحظه في منتهى الذكاء لازم نقف عندها. هو طبعا مدح في الرئيسين يعني عبد الناصر والسيسي. الاول نشا في من اصول من بني مر اسيوط، ونشا في العصافره في الاسكندريه، وسيادة الرئيس نشا في الجماليه، الاثنين احياء شعبيه فعلا حسوا بالناس وبالبسطاء وبالكادحين. لكن الربط اللي عمله الاستاذ ابراهيم جه في الاخر فجاه كده وقال لك تتعيش القوات المسلحه. ايه اللي بيربط الاثنين بالقوات المسلحه؟ الاثنين ابناء القوات المسلحه. أكيد. وبالتالي مش عايزين الناس تقع في الغلط اللي البعض بيقع فيه. ناس من انصار 23 يوليو يبقى لهم ملاحظات يعني مش صحيحه على 30 يونيو، وانصار 30 يونيو احيانا بيبقى لهم ملاحظات غير صحيحه على 23 يوليو. ده حقيقي؟ دي حقيقه. حتى وطنيين وكل حاجه ومخلصين يعني بنيات حسنه، لكن لازم نبقى يعني واعيين للشغل اللي بيعمله اعلام الشر في تشويه حركه الحركه الوطنيه لضباط القوات المسلحه. كلهم ابناء هذا الجيش، كلهم كان هدفهم شعبهم، وكلهم كان هدفهم وطنهم، سواء في تحريره من الاحتلال اللي دام عشرات السنين في 23 يوليو، او سواء تحريره من العصابه المجرمه اللي كانت سرقت السلطه وكانت تسرق البلد كلها في 2012 2013. فلازم نبقى واعيين. حركة أبناء القوات المسلحة حركة وطنية طول عمرها، وأدي أبنائها المخلصين مش بي يعني مش بيبخلوا بأي جهد في سبيل يعني إما نهضة هذا الوطن إما إسعاد شعبه وكل المقيمين عليه. جميل. طيب معنا فعلا آخر اتصال بقى معنا في وقتنا دلوقتي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ محمد. زي صحتك يا الله يخلي حضرتك. الإذاعية ذات الصوت المتفائل دايما بصراحة أستاذة ميادة. مرسي، أهلا بك يا أستاذ محمد. الله يسلمك. هي أستاذ أحمد ما أراه على الساحة عشان ما طولش على حضراتكم. فضل. افتتاحات ومشروعات ضخمة في الحقيقة في شتى محافظات مصر، متابعات دقيقة لتلك المشروعات من القيادة السياسية الحقيقة، وآخرها في محافظة البحيرة صباح اليوم. استمرارية أضخم مشروع في مصر وهو حياة كريمة رغم الظروف الاقتصادية العالمية اللي بتعيشها دول العالم، معهد ناصر وتحويله بالأمس إلى مدينة طبية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات الطبية، الثروة الحيوانية هي الشغل الشاغل سيادة الرئيس، واهتمام القيادة السياسية أيضا بهذا الأمر لزيادة إنتاج اللحوم والألبان. يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة والذي يلتهم كل الإنجازات بصراحة الزيادة السكانية الرهيبة وعدم الوعي لدى الكثيرين، حيث إن هذه المشكلة ينبغي التركيز عليها من كل الجهات المعنية، ولتكن هناك خطوات أكثر جدية، ولا سيما عندنا في الصعيد في القرى والوجه البحري في الريف، لأن ما زالت الناس لسه يعني هذا أمر لم يشغلها كثيرا. بدون هذه الخطوات سيضيع كل ما تفعله الدولة هباء. ندعو الله أن يحفظ مصر دائما، وشكرا لكم. شكرا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. طبعا الكلام واعي جدا. شوفي احنا لسه نتكلم على أزمة اللي بتضرب العالم كله سواء في الطاقة أو في الحبوب، ونعكس على مصر بالضرورة، لكن مصر شغالة في العمل والبناء وشغالة في التنمية وشغالة في الإنجازات. وده برضو من أجل واجهة مر عليها المرور السريع. طبعا لأن احنا عندنا زيادة سكانية بتلتهم كل يعني عائد أي تنمية بتحصل في مصر. نفسنا يحصل العكس، انه ان شاء الله التنميه تبقى اعلى من معدل الزياده في السكان، وبالتالي يبقى في فائض نبني عليه ويبقى قادر انه ينهض بمعيشة الناس وينتقل بهم الى الرفاهية اللي احنا بنتمناها. كنت حابة اسألك اخر سؤال في وقتنا عن ما يخص اهم شائعة كانت في هذا الاسبوع وحابب انك ترد عليها. والله كويس فكرتينا قبل ما نقفل سريعا طبعا قبل ما طبعا هو اخطر هو شوف الاشاعات كلها بتروح لمعيشة الناس وحياتهم. هذا الاسبوع كان في الاشاعة الخطيرة بتاع تخفيض المخصصات الخاصة بالمستشفيات الحكومية كلها والعودة بينا يعني إلى ما قبل 2011 أو قبل 2010. هذا كلام غير صحيح والأرقام العكس يعني اللي حصل العكس. كان 206 يعني القطاع الطب كله, لأن القطاع الطب حضرتك عارفة وزارة الصحة وزارة التعليم العالي وبعض الحاجات يعني البعيدة عن الاثنين مكبس تبقى يعني تحت مظلة الدولة. فكان مجموع ده كله 276.5 مليار جنيه مصري. في الموازنة العامة 22-23 واصل المخصصات إلى 312 مليار جنيه مصري. يعني حصل العكس, يعني في حدود يعني حاجة و30 مليار زيادة مش تم خصم من الموازنة المقررة. حصل العكس. طب ودي كانت أهم شائعة يعني بنرد عليها في مواجهة. وبنختم اللقاء معك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي, وإن شاء الله كده السبت القادم تكون في مواجهة جديدة بإذن الله وعلى الهواء زي ما بنقول هو في استوديو الهواء إن شاء الله. إن شاء الله. شكر جدا تحيا مصر. شكرا لحضرتك. وصلنا معكم لنهاية اللقاء في مواجهة, وكنا معكم اليوم رئيس التحرير أشرف البهي, على المكسر رأفت موسى له كل الشكر, وأيضا لكم تحياتنا وتحياتي من أمام الميكروفون ميادة السعيد.